بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ونلفت النظر، هاي تكمل سلموه، نلفت النظر ولا إلى أن مسألة الاستخارة لم تختص بها، معاجم الحديث الشيعي فقط، بل توجد إشارات لها في معاجم الحديث للعامة أيضا. ففي كنز العمال عن النبي صلى الله عليه وآله طبيعي كنز العمال في الجزء السابع صفحة 813، عن النبي صلى الله عليه وآله: إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات. ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه. وفي مستدرك الحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أما تمثيل مستدرك الحاكم الجزء الأول صفحة 518 عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من سعادة ابن آدم استخارته إلى الله، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله. انتهى الحديث. إلا أن ذلك كما ترى ناظر إلى الاستخارة بالمعنى الأول، وبعد هذه اللمحة الموجزة وبعد هذه اللمحة الموجزة عن الاستخارة لغة. وفي النصوص نطرح تساؤلات ثلاثة التساؤل الأول كيف نثبت شرعية الاستخارة بشكلها المتداول عليه اليوم بين المولانا هذا الذي تحبه وتريده بين المتشرعة بين المؤمنين يمكن إثبات ذلك بالطريقين التاليين. الطريق الأول التمسك بعمومات أدلة شرعية القرعة من قبيل صحيحة محمد ابن حكيم كل مجهول ففيه القرعة فإنها بإطلاقها تشمل كل مجهول بما في ذلك القضية التي يقدم عليها المؤمن ويشك في وجود المصلحة فيها و عدمه فإن وجود المصلحة أمر مجهول فيشمله الدليل المذكور وقد تقدم سابقا أن القرعة ليس لها شنو كيفية خاصة فلا يلزم أن تكون بكتابة رقع وإدخالها في كيسين ثم إجالتها وإخراج أحدها بل يمكن أن تتحقق بوسائل أخرى إذا أمكن من خلالها تشخيص المجهول. بأن يتبان الشخص مع غيره أو مع نفسه على أن بقاء خرزة واحدة دليل حسن الإقدام وبقاء ثنتين دليل على عدمه بل ويمكن التمسك أيضا بروايات القرآن التي يفرض فيها وجود نزاع من قبيل صحيحة أبي بصير ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق بتقريب أن النزاع وإن كان مفروضا فيها إلا أن بالإمكان فهم عدم الخصوصية له وأن تمام النكتة تكمن في وجود واقع المجهول يراد التوصل إليه وبتفويض الأمر إلى الله سبحانه يمكن الوصول إليه من خلال القرعة إن بالإمكان أن نفهم مثل هذا من النص المذكور، وبناء عليه يمكن الاقتراع في حالات جهل بالمصلحة في القضية، التي يراد الإقدام عليها وإذا فهم شخص الخصوصية للنزاع فبالإمكان تصويره أيضا ببيان أن الشخص لو أقدم على الزواج ببنته ووقع النزاع بينه وبين أهل البيت في وجود المصلحة والمستقبل السعيد لهما، فاتفقا على التقارب لكن لا بكتابة رقع بل بملاحظة خرز المسبحة مثلا، صدق آنذاك ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحيط، أكرر الطريق الأول والدليل الأول لإثبات شرعية الاستخارة بشكلها المألوف يومنا هذا هو التمسك بأدلة شرعية القرعة بعد ضم مقدمة، وهي شنو المقدمة الشاملة؟ أن عملية الاقتراع لا تنحصر بما بكيفية معينة وهي الرقاع في كيس وإلى آخره، وتتصور من خلال المسبحة والنزاع لا خصوصية له، إما لأن بعض النصوص لم تأخذ النزاع في أدلة شرعية القرآن، كما في صحيح محمد بن حكيم الذي ذكرناه. سألته عن أمر عن أمر فقال أطلق عن محاق والمجهول كثير ما مفروض أصلا حتى الأدلة المفروض بها النزاع يمكن التمسك بها إما بإلغاء خصوصية النزاع وأن الحكم من يفرى الناس يفهم أن النزاع ما له خصوصية وإنما الخصوصية علما النكتة فيما تكون هناك واقع مشمول يراد التوصل إيه؟ النزاع هذا في موضوع وضع طريق علما إلى محاولة الوصول إلى ذلك واقع عادة الإنسان شو كيف يحاول الوصول إلى واقع مش عنده النزاع طريق إلى هذا ولا ما له موضوع ما له يقال بأن النزاع يمكن تصوره أيضا كما لو الإنسان أقدم على قول آخر لا يعني تردون تقولون من النصوص يستفاد على أن القرآن لابد أن تكون ديما بالطريقة المشار إليها في النصوص وهي صحيح فإما يعني بالسهم تقولون أو بالرفعة أو بالقلم أو بغير ذلك يعني هكذا والجواب عن ذلك أنه بعض النصوص صحيح موردها ذلك معكم معكم ولكن كتخصيص حساسة الذات أو لا كمورد ذكر كنداء فإذا كان ما يستفاد منها التخصيص فنتمكن أن نتمسك بالأدلة التي فيها تعني مناقشة مع المنطق مثل هي صحيحة محمد بن حكيم كل مجهول فيه القرآن قال بالاتهام قال بالأقلام قال بالرفع على ناقة فنتمسك الأطلاق بعد عدم وجود مخير لأن ذن الذي ذكرتها لا يستفاد منها التقييد وأنه لابد أن تكون القرعة هذه وإلا إذا كان من رواية السهام تستفيدون التخصيص إذا يعني قولوا بالرقعة ما يجوز لأن عبرت بالسهام سيكون نقول بالرقعة ماذا أو الروايات اللي قالت بالرقعة يكون نستفيد من عدم على لا هذه ذكرتها مورد فما يستفاد من عدم التخصيص فتبقى ذيك الروايات التي فيها إطلاق نتمسك بأطلق شبهتكم تكون تام إشكالكم يكون تام لو طرق إطلاقات ما موجود إطلاق كل مجهول في القرعة ما موجود إذا هذا ما موجود تناسب صحيح لأن نقول على أنه هذه النصوص اللي وردت عندنا في موارد خاصة فاستفادة التعميم حينئذ ما ممكن لكن احنا المفروض أدو عندنا أطلاق ونتمسك حينئذ بذلك الأطلاق وهذه لا تكون مقيدة لأنه لا يفهم من التخصيص فسيهم فرحة وشكة الإمام بيّن الإمام الكيفية سكت حولها علما بعد حينئذ سكت أطلاق مقامي هذا يعبر عنه سكت يحول حينئذ إلى الحرب الحرب ماذا يرى أنه كل طريق يمكن التوصل بهذا الأمر فعارف بينهم يكتبون شنو وراء وكذا هذا ما إلى خصوصة الآن إذا وسائل جديدة ظهرت غير الوراء هذه صفة كانت وسيلة زين جيد هذا هو الدليل الأول على شرح الطريق الأول على شرحية الاستخارة الطريق الثاني على شرعيتها أن يقال نحن لسنا بحاجة إلى دليل خاص يثبت لنا شرعية الاستخارة بشكلها المتداول اليوم، بل تكفينا أدلة الحث على الدعاء والتي تجعل منه العبادة بأتمى معانيها كما في قوله تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بتقريب أن من يقبض على من يقبض المسبح بيده هو في الحقيقة يدعو، ويطلب من الله عز وجل في أن يريه الصلاح وما تقتضيه المصلحة من خلال خرز المسبح. فتارة الشخص يدعو ويقول يا ربي ارزقني بيتا واسعا او زوجة صالحة، او هما معا ام احسن. ان هذا دعاء ولا نحتاج في اثبات شرعيته الى شنو؟ دليل فاضح. غير أدلة شنو؟ شرعية الدعاء العام وأخرى يدعو هكذا. يا ربي إني أريد شراء هذه الدار ولكن لا أدري هل في شرائها مصلحة أو لا، فأنا أطلب منك أن ترشدني إلى المصلحة. وحيث لا يمكن الإرشاد بواسطة الوحي وغيره من الطرق غير المألوفة، فأطلب منك أن ترشدني إلى وجود المصلحة وعدمها من خلال سرد المصلحة أو من خلال القرآن الكريم أو من خلال أي وسيلة أخرى. أكمل بعد، إن هذا دعاء ولا نحتاج في إثبات شرعيته إلى دليل خاص غير أدلة شرعية الدعاء العامة. وبناء على هذا البيان لا تكون الاستخارة منحصرة بشنو؟ وسيلة معينة، بل يمكن أن أطلب من الله أن يعين الواقع المجهول من خلال المسبحة أو من خلال إلقاء وإلهام في القلب. أو من خلال إرشاد بعض المؤمنين. أو من خلال أي وسيلة أخرى. وكل الوسائل على هذا هي شرعية وجائزة ما دامت داخلة تحت الدعاء. وعلى هذا الأساس يتضح أيضا أن المناسب اختيار الوقت الجيد والمكان الجيد لأن تلك عوامل مساعدة علينا على استجابة الدعاء. فلمولانا العزيز ما تقدرون بحسب الظاهر تصدرون شاطر الرسالة. شلون؟ رهبانية تدعوها، ايش اللي ربط بينا رهبانية تدعوها بمسألة دعاء؟ الله قايل لما تردون تدعون يكون تدعون بشكل معين، تدخلون مثلا الى الصحراء، تذهبون الى الصحراء او لما تدعوني قلت لهم لا تدعوني باي شكل. يا اخي ما اعرف الدروشه شنو والدعاء شنو الدروشه هي دعاء يريد يكذب نفسه لا يريد يكذب على نفسه ذاك مطلب لا احنا قضيه بيننا وبين ربنا ايها الاخوه الاعزاء مو قضيه دولاته شنو شي يقولون انا بيني وبين ربي لما اريد استخير اقول يا رب انا ما اعرف الواقع فاسالك بحق محمد وآل محمد احسن من هذا بعد اكو اللهم صل على احسن من هذا بعد هذا الدعاء احسن هذا الشيء اسالك ان تشدني الى الواقع وما اعرف انا الواقع ما اعرف واريد اقدم على هذا الشيء وانا عبدك وقد امرتني بالدعاء انا ادعو اطلب منك ان ترشدني انت بدل ما اطلب يا ربي فرق مره ان تعطيني فلوس اطلب من عندك ان ترشدني الى هذه القضيه التي انا محتار فيها ما ادري ساقدم او ما اقدم محتار انا في ذلك هذا ما احسن هذا الدعاء يعني فرد شيء جميل عقلائي ما احسن اذا بيناه بهذا الشكل بهذا المضمون طبيعي بس اصبر اصبر وبعد واحد واحد يتكلم السؤال انا انا اريد من الله ان يحدد ماذا من خلال هذا انا اريد من الله اطلب من الله لا الله شلون صحيح الله عز وجل كيف ما كان يوم ينزلني طرد رقعة من السماء يقول لي شيخنا اكو مصلحة وهذا الله ما هكذا فالطريق انا اسفر الطريق ميسور طريق الميسور شنو شلون يوم مصلحة لو فتح القرآن اي طريقة ماذا عقلائية وميسورة اللي انا انتخبها من خلال اطلب من الله ذلك وشكبي اي مانع شنو لا اكو مطلب مطلب على انه انت لما تقدم على هذا العمل على هذه الاستخارة كيف تقدم انت شنو يحتاج لك الى مدرسة او لك انا دعاء اطلب من الله عز وجل هذا الشيء اما ان الله عز وجل استجاب لي او لم يستجب ليك مرحلة ماذا ثانية راجع الى الله فانا اذا حصل لي ماذا اطمئنان ان الله عز وجل اذا طلبت منه بحيرة شديدة وفي الحقيقة باخلاص كامل وبتوجه كامل يحصل لي اطمئنان ان الله ما يخيبني لقد عيشوني انا في حيرة وقعنا في حيرة ولذلك كل من ثابت حيرة الانسان دعاء راح يصير قوي اتصال بالله عز وجل طلبه يصير هذا قوي وعلى هذا الاساس الارشاد ايضا سوف يكون شنو اطمئنان يعني يحصل لي انا احيانا بعض مرات لما انت تجرب نفسك لما تقع في حيره جديده وتطلب من الله عز وجل ذلك يحصل لك اطمئنان بس هذه عمليه مطلب ثاني انه يحصل لك اطمئنان او لا المقصود انت شلون تقدر على هذا العمل اقول لك انا ادعو من الله يجي بعد قاعد اسوي لا ما رأيكم لو قلت هكذا طلبت من الله أرشدني لا لا هذا يا هل ترى حرام يعني طلب حرام لا ما طلب بينك طلب حرام هذا يطلب شيء جائز طلب جائز أنا أطلب من الله أن يحدد لي الواقع عن هذا الطريق أريد من الله الله ها إيه؟ لكن دعاء لا اطلب ادعو الله عز وجل واطلب منه اطلب منه انا شلون اطلب من الله عز وجل ان يلقي في قلب فلان يعطيني كذا اموال هذا دعاء او لا ليس دعاء دعاء مشروع انا ما اطلب من الله عز وجل ان يحدد الواقع من هذا الطلب دعاء اي شيء تقولي دعاء حرام قد مره لا اذا دعاء مباح فيكون مشمول لادله مشروعيه الدعاء اي محظور في ذلك حتى والجواب عن ذلك أن يقال هناك الله وضع طريق. ما هو الطريق؟ وضع أدلة نصر، آيات، روايات، أصل البراءة، مجهول ما ينطبق حينا. أما الآن أنا واقع المطلب القضية هي مجهولة، خصوص إذا أسألت العقلاء مولانا أقدم على الزواج من هذه المرأة ولا أشتري هذا البيت ولا، فمجهول. فإذا مجهول حين أذكره المقصود على أنه ندعو من الله عز وجل أن يبين قوانات، جواب واضح، لأن الله عز وجل يقول أنا جعلت لك الدليل. شنو الطريق؟ جعلت لك الطريق والآيات الروايات، جعلت لك شنو أصل البراءة، بني أنا مثبت لك، وبهذه الأدلة نستفيد الذين صبغوا دليل حجية، نستفيد أن الشارع لم يجعل الدعاء طريقا بدلا على الالتزامية بنصبة، نستفيد هذا المعنى. أما في هذا المورد الذي أنا عندي مجهول، ما نصب لماذا في الدليل حتى يكون هذا الدليل الذي نصبه قال بالالتزام على نفي ماذا؟ طريقية الدعاء في هذا المجال الخاص. ففرق إذن بين اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الاستخارة بالمعنى الثاني، أي بمعنى تعيين المصلحة في قضية معينة، وأنه هل فيها مصلحة أو لا، يمكن الاستدلال على مشروعيتها بأحد وجهين: واحد، التمسك بأدلة حجية القرآن وأنها لكل أمر مجهول، والثاني التمسك بأدلة رجحان الدعاء ومشروعية الدعاء. فإن من يقبض السبحة أو يفتح القرآن هو يدعو ويطلب من الله عز وجل ضمن دعائه أن يرشده إلى وجود المصلحة أو المفسدة في القضية المعينة التي يواجهها، ويدعو ويطلب من الله عز وجل ذلك. فإطلاقات أدلة الدعاء ومشروعية الدعاء تشمل مثل هذه الحالة أيضا، هكذا ذكرنا فيما سبق. وفي بحثنا هذا اليوم من الآن هذا المطلب الجديد، والأجدر بالمؤمن إذا واجه قضية معينة وكان متحيرا في وجود المصلحة في سلوكها كان متحيرا شاك أحسن تخلي شاك متحيرا ما تتعبر أن يجمع أجدر أن يجمع بين معنيي الاستخارة بين معنيي الاستخارة فيطلب أولا المشورة من الله عز وجل من خلال المسبحة أو غيرها فإذا تحدد له الموقف استخار بالمعنى الأول أي طلب من الله سبحانه أن يقدر له الخير والموفقية فيما صمم عليه كما وينبغي الالتفات إلى أن الأجدر من كل هذا أن يدعو المؤمن عنده مواجهته لقضية معينة وهو شاك في وجود المصلحة في سلوكها أن يدعو الله ويطلب منه أولا أن يختار له الصلاح والموفقية فيما سيختاره من موقف ويدعو أيضا في أن يرشده إلى وجود المصلحة أو المفسدة من خلال تفكيره هو بأن يفكر هو ويرشده الله عز وجل وإلى نكات كانت غائبة عنه أو يرشده إلى ذلك من خلال تنبيه بعض المؤمنين له. إن هذا نحو من الاستخارة بالمعنى الثاني أيضا، فإن الاستخارة بالمعنى الثاني عبارة عن الطلب من الله في تحديد المصلحة والمفسدة، إما بس هاي أكد منها من خلال المسبحة أو من خلال شنو تفسيره هو أو إرشاد بعض المؤمنين. إنه بهذا يكون المؤمن قد جمع بين الاستخارة بالمعنى الأول وبمعناها الثاني بشكل لا يشوبه أي تأمل وإشكال، وقد أشير إلى ذلك في بعض الروايات. ففي رواية هارون السابقة تبتدئ فتستخير الله فيه أولا، ثم تشاور فيه، فإنه إذا بدأ بالله أجرى له الخيرة على لسان من يشاء من الخلق. إذا صار تعرف بين الاستشار والاستخارة لا لا بعد اثنان بخلق، يعني اللي قاعد نبينه بعد استخارة راح تصير بيمن مو بالمسبحة، وإنما استخارة بيمن باستشارة المؤمنين أو يعني أجعل أخير فيها استشار فيه تمر أجل السفحة أقول يا رب هذا استدعى ما حجزه، إذا طلع زين مو زين، يعني ما استدعى مو زين، مرة هيك شيء، مرة أقول يا ربي لا، أنا راح أستخير، وأرجوك أن ترشدني، لكن ما ألزم مسبحي، إيش أسوي؟ ما أفتح قرآن، إيش أسوي؟ راح أفكر، وأنت سددني فيما في تفكير، ونبهني على نقاط الذي هي شنو؟ غامض عليه، أو استشير بعض المؤمنين العارفين أخوتي، استشير أخوة المؤمنين يظهر الموضوع هذه الدار اشتريها جيد أو ليس بجيد، هذا المشروع المعين أقدم عليه أو لا أقدم عليه، فأطلب من الله في أن هو يحدد لي شنو وجود المصعب المسجد على لساني بعضه. هذا ما استخارة المعنى الثاني جيد هذا مو إلا بالمصلحة، ما عندنا إحنا إلا بالمصلحة يكون ما دامت القضية قضية دعاء، قضية دعاء ما بهذا الشكل هم هذا معنى الاستشارة لا بس. وفي حديث للإمام الصادق عليه السلام إذا عرضت لأحدكم حاجة فليستشر الله ربه فليستشر الله ربه فإن أشار عليه اتبعه وإن لم يشر عليه شنو توقفه. قلت يا سيدي كيف أعلم ذلك؟ قال يسجد عقيب المكتوبة. يعني عقيب المكتوبة شنو؟ فريضة. ثلاثة فريضة. ويقول اللهم اغفر لي مئة مرة. هذه طبيعي جملة محترضة مني. هاي استخارة بالمعنى شنو؟ الأول هذا اغفر لي مئة مرة لما يقول خير لي يعني شنو قدر لي الصلاة. هذا بعد مو جزء من الرواية، هذا أنا قاعد أقول مئة مرة يقول خير لي خير لي خير لي اللهم خير لي اللهم خير لي اللهم خير لي. الدعاء لا بد وأن يكون شنو لا لا من جزء الرواية اللهم خير لي مئة مرة ها إيه لا أقول هاي بالمعنى الأول هاي بالمعنى الأول هاي بالمعنى الأول يعني شنو يعني خير لي يعني أختر لي شنو الخير وصل هاي بالمعنى الأول لا ما قلت بالمعنى الثاني ثم هذا حجة الاستقارة بالمعنى الثاني الآن ثم يتوسل بنا ويصلي علينا ويستشفع بنا ثم تنظر ما تنظر السمكتوب وينظر كان على صار سبع خطار ثم تنظر ما يلهمك تفعله فهو الذي أشار عليك به. ضاق مجال الهام الشيطاني ضاق إيه بعد لما هو طلب من الله ابتداء بعد هو هذا يساعده ضاق أربعة من أبواب صلاة الاستخارة حديث ثلاث وينبغي أن لا يغيب علينا أن الاستخارة بالمعنى الثاني بعدما كانت داخلة في مصداقية الدعاء فمن المناسب ألا تتجاوز الحدود العقلائية للدعاء فكما أنه ليس من المناسب أن يدعو المؤمن اللهم أنزل علي مائدة من السماء الآن، لأأكل بلا كد ولا تعب، كذلك ما ادري بتنزل يعني؟ شلون هذه تصير بعد؟ لسه ما تنزل، ما ادري. ما ادري شلون واحد يدعو شيء؟ هذا مو عقل يا شيخ واحد يدعو. قلبا نريد اقول ما اريد ما ادري، ما يدعو شيء مو مناسب يعني بس ما يدعو شيء حرام. ايش؟ كذلك ليس من المناسب أن يسلك المؤمن الاستخارة بالمعنى الثاني وهو لا حيرة، وهو لا حيرة له، كما إذا شك في أن هذه الدار جيدة أو لا، وكان بإمكانه استشارة المؤمنين، فمن المناسب الاستشارة أولا، فإن بقي على التحير فآنذاك يسلك الاستخارة بالمسبحة أو غيرها، وإذا قيل إن الاستخارة بالمعنى الثاني بناء على إدخالها في مصداقية الدعاء، فسوف تصير مستحبة وعبادة، تبعا لشنو؟ استحباب الدعاء وكونه شنو؟ عبادة. عجبنا إن من طلب من الله عز وجل أن يرزقه أموالا وأولادا وعشيرة كان ذلك دعاء جزما، ولا يمكن لأحد التشكيك في من في عباديته، لا مو في عباده، في كونه دعاء، اشتبهت، في دعائيته وكونه دعاء. ولكن هل هو مستحب وعباده أو لا؟ فإن التزمنا في مثله بالاستحباب والعبادية. أمكن أن نلتزم بذلك أيضا في الاستخارة بالمعنى الثاني، وإن أنكرنا ذلك هناك أنكرناه أيضا. في الاستخارة بالمعنى الثاني لعدم الفرق بينهما، فما قيل هناك يقال هنا أيضا. هذا كله في التساؤل الأول. عنوان جانبي التساؤل الثاني، هل من الصحيح إيكال أمر الاستخارة بالمعنى الثاني إلى الغير؟ بأن أقول لشخص استخر لي بالمسبح أو القرآن الكريم، كما هو المتداول يومنا هذا بين المؤمنين، أجاب صاحب الجواهر قدس الله روحه الشريفة في الجزء 12 صفحة 175، بأن الأولى أن يستخير المؤمنون لنفسه بنفسه، إذ النصوص خالية من مسألة التوسط والاستنابة. والأصل يقتضي عند الشك في مشروعية الاستنابة يقتضي الأصل شنو؟ العدمين، عدم المشروعية، عدم مشروعية. يحتاج إلى دليل إثبات أمر وجودي، كل أمر وجودي يحتاج إثبات علما إلى دليل. فإحنا نشوف هل شرعت النيابة في الاستخارة أو ما شرعت. ثبوت التشريع يحتاج إلى دليل، إذا ما عندك دليل فاستصحاب عدم التشريع هو يكون يقتضي شنو؟ عدم ثبوت هذا التشريع، كما لو شككنا في حرمة الشيء شلون استصحاب يقتضي عدم تشريع الحرمة؟ كذلك الأصل يقتضي عدم تشريع النيابة. وأضاف إلى ذلك قائلا بأن الاستخارة تشتمل على تبرع ودعاء. وهما مما لا يقبلان شنو؟ النيابة. فكل يتبرع شنو؟ بنفسه. ولا معنى لأن وكل الغير فيما في التبرع عني، وإلا كان ذلك أشبه بتوكيل الغير في الأكل والنوم عني. أقول لك الواحد أوصل لك أنا لا بعد هاي لا من عندي، هاي من عندي، هاي خليها بين شريطين، هاي من عندي بعد. بس أريد أوضح لك كيف أن التبرع ما يقبل. واعترف قدس سره بعد ذلك بأن الأصل وإن اقتضى عدم مشروعية شنو؟ استنابة، إلا أنه قد تعارف ذلك في شنو؟ زماننا هذا، بل وما تقدمه بين العلماء فضلا عن من؟ عن العوام. هذا ما أفاده شيخ الجواهر. ولكن ذلك قابل للتأمل، فإن الاستخارة بالمعنى الثاني بعد دخولها في مصداقية الدعاء فلا محذور. في أن يطلب المؤمن من أخيه أن يدعو له بأن يرشده الله عز وجل إلى المصلحة من خلال المسبحة أو غيرها. خصوصا ونحن نعرف أن الدعاء إذا كان بلسان لم يرتكب به المؤمن ذنبا فهو شنو؟ مستجاب. فأنا حينما أدعو لنفسي فهو دعاء بلسان، فتعصيت. أما إذا دعا لي أخي المؤمن فهو دعاء لي بلسان أخي المؤمن الذي لم أرتكب أنا به ذنبا، ومثل هذا الدعاء راجحا. لعل الأجدر أن تكون الاستخارة على يد الغير. عكس ما أفاد شنو شيخ الجواب، لنكتة أخرى، بس هذا فأنا أخلصها وأفسح لكم المجال بها، وهي أن الدعاء تحدث مع الله سبحانه عز وجل، وقد جرت العادة أن لا يتقدم الشخص بالتحدث مع الأعاظم والأجلة ومن لهم مقام سامي، وإنما يرسل شخص للتحدث بالنيابة. وقد نقل عن بعض الأصحاب في زمن الأئمة عليهم السلام أنه لم يثقل على الإمام إجلالا وتقديرا له، والله سبحانه وإن كان لا يحتاج إلى شفيع، بل هو كما ورد في الدعاء الحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع سيقضي لي حاجتي إلى آخر الدعاء، بيد أن تقديم الوسيط أكثر تأدبا و إجلالا. إذن الاستنافة في الاستخارة أمر لا محذور فيه، بل لعله من جهة أرجح يبقى التساؤل الثالث إلى غد إن شاء الله، عنوان جانبي صغير غد بحوله وقوته عز وجل. التساؤل الثالث: اللهم صل على محمد وآل محمد.